الخامس الاستنشاق في الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وذلك في استنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى عن المبالغة بما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا خامسا مما يجتنبه الصائم، وقد سقط هذا النوع الخامس من الأصل المخطوط، وعبر عنه المعتني بهذه النسخة بقولها الخامس الاستنشاق في الوضوء، وهذا تعبير خلاف مقتضى الحديث، وصواب العبارة الخامس المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، فإن الذي يكره للصائم هو المبالغة في الاستنشاق لا مجرد الاستنشاق، لأن مجرد الاستنشاق هو من أفعال الوضوء المأمور بها، فينهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، ويكره له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فينهى العبد عن أن يبالغ في استنشاقه بما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد، فلا ينبغي للصائم أن يتساهل في الاستكثار من الاستنشاق بالماء، بل يتخفف منه ويكتفي بالقدر الواجب منه بدون مبالغة. وإذا استنشق الصائم فوصل شيء من الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد، ومن قواعد المفطرات أن الصائم إذا لم يقصد مفطرا بل غلب عليه بلا إرادة فإنه لا يفطر به، كمن دخل إلى جوفه ماء أثناء مضمضته، أو دخل إلى جوفه ماء أثناء استنشاقه أو نحو ذلك، فإنه لا يكون مفطرا لعدم قصده لتناول هذا المفطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.